50 languages. 100. 100. الظروف. Adverbs. Adverbs. حصل مرة لم يحصل قط. Already. Not yet. Already. Not yet. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Have you already been to Berlin? Have you already been to Berlin? لا, لم يحصل قط. No, not yet. No, not yet. أحد, لا أحد. Someone, no one. Someone, no one. أتعرف أحدا هنا؟ Do you know someone here? Do you know someone here? لا, لا أعرف أحدا هنا. No, I don't know anyone here. No, I don't know anyone here. ما زال لم يعد. A little longer, not much longer. A little longer, not much longer. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Will you stay here a little longer? Will you stay here a little longer? لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. No, I won't stay here much longer. No, I won't stay here much longer. شيء آخر, لا شيء أكثر. Something else, nothing else. Something else, nothing else. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Would you like to drink something else? Would you like to drink something else? لا, لا أريد أي شيء آخر. No, I don't want anything else. No, I don't want anything else. شيء حصل, لم يحصل. Something already, nothing yet. Something already, nothing yet. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Have you already eaten something? Have you already eaten something? لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. No, I haven't eaten anything yet. No, I haven't eaten anything yet. ما زال أحد, ليس من أحد. Someone else, no one else. Someone else, no one else. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Does anyone else want a coffee? Does anyone else want a coffee? لا, ليس من أحد. No, no one else. No, no one else. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.